العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. هذا لفظ مسلم، ورواية البخاري مختصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمر بالحسن من غير حاجة شرعية، بعد ذكر الآيات حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، وهو مدرك ذلك لا محالة. يعني أن الإنسان مدرك للزنا لا محالة إلا من عصمه الله. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة لذلك، فالعين زناها النظر، يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير الشهوة وليس من محارمه فهذا نوع من الزنا، وهو زنا العين. والأذن زناها الاستماع، يستمع الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به، هذا زنا الأذن. وكذلك اليد زناها البطش، يعني العمل باليد من اللمس والضم وما أشبه ذلك. والرجل زناها الخطأ، يعني أن الإنسان يمشي إلى محل الفواحش مثلا، أو يسمع إلى صوت امرأة فيمشي إليه، أو يرى امرأة فيمشي إليها، هذا نوع من الزنا، لكن زنا الرجل. القلب يهوى ويميل إلى هذا الأمر، أي إلى التعلق بالنساء، هذا زنا القلب. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني أنه عاد إذا زنى بفرجه والعياذ بالله فقد صدق زنا هذه الأعضاء، وإن لم يزني بفرجه بل سلم وحفظ نفسه فإن هذا يكون تكذيبا لزنا هذه الأعضاء. فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساء، لا بأصواتهن ولا بالرؤية إليهن ولا بمسهن ولا بالسعي إليهن ولا بهواية القلب لهن، كل ذلك من أنواع الزنا والعياذ بالله. فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه الأعضاء شيء يتعلق بالنساء. والواجب على الإنسان إذا أحس من نفسه بهذا أن يبتعد، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. قد ينظر المرء إلى امرأة ولا تتعلق نفسه بها أول مرة، لكن في الثانية في الثالثة حتى يكون قلبه معلقا بها والعياذ بالله، ويصبح هيمان لا يذكر إلا هذه المرأة، إن قام ذكرها وإن قعد ذكرها وإن نام ذكرها وإن استيقظ ذكرها، فيحصل بهذا الشر والفتنة، نسأل الله العافية. والله موفق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس لابد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس السعدات؟ فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. رواه مسلم. لما ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الآيات الدالة على وجوب غض البصر، ذكر أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث زيد بن سهل. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. وهذا التحذير، يعني احذروا الجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. وكانوا يجلسون على أفنية البيوت كما يفعل كثير من الناس اليوم، يجلس في بناء بيته ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون فيما جرى بينهم وفي مصالحهم في دين أو دنيا. قال: فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حق. يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا وكان لا بد من الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ فذكر حقه عليه الصلاة والسلام: غض البصر، يعني أن تغضوا أبصاركم عن المارة ولا تحتقوا فيهم ولا تنظروا إليهم. لأن بعض الناس يجلس على الطرقات وكلما مر إنسان صار يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يدبر، وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فيغض البصر، ولا سيما إذا مرت المرأة فإن الواجب غض البصر من وجهين: من حيث إنها امرأة، ومن حيث إن التركيز على المار يوجب أن يخجل ويتأذى بذلك. والثاني: كف الأذى، أن لا تؤذى أحد من المار، لا بقول ولا بفعل، لا بقول تسمعونه إياه يتأذى به، ولا بفعل بأن تضيق الطريق فتمد أرجلكم مثلا أو تضطجع في الطريق أو ما أشبه ذلك. والثالث: رد السلام، يعني إذا سلم أحد تردون عليه السلام، إذا سلم أحد تردون عليه السلام على الوجه الواجب. إذا قال: السلام عليكم، قل: عليكم السلام. ولا يكفي أن تقول أهلا وسهلا أو مرحبا أو ما أشبه ذلك، بل لا بد من الرد الواجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرابع: الأمر بالمعروف إذا رأيتم أحدا قد قصر في أمر مطلوب منه تأمرونه به. والمعروف كل ما أمر به الشرع، وكل ما عرفه الناس وأقروا به مما لا يكون حراما فإنه معروف. فمثلا لو جلستم في الطريق ورأيتم امرأة كاشفة الوجه، فهنا انهوها عن هذا المنكر. رأيتم إنسانا مفرطا تقام الصلاة وهو لا يصلي، وأنتم قد صليتم وهو لم يصلي، تأمرون أن يصلي مع الجماعة مثلا، وهلما جرى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه خمسة حقوق على من جلسوا في الطرقات. وكذلك الحديث الذي بعده يدل على ما دل عليه هذا، فدل والمقصود والشاهد من هذا هو قوله: غض البصر. والله موفق. عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم النظر إلى الأمر إلى المرأة الأجنبية والأمر ذي الحسن بغير حاجة شرعية، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك. نظر الفجأة هو الذي يفاجئ الإنسان، مثل أن تمر به امرأة مفاجئة وتكون قد كشفت وجهها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، يعني أدره يمينا أو شمالا حتى لا تنظر. فيستفاد من هذا الحديث تحريم نظر الرجل إلى المرأة، لكن إذا حصل هذا فجأة فإنه يعفى عنه، لأنه بغير اختيار من الإنسان، وما كان بغير اختيار من الإنسان فإن الله قد عفى عنه. وأما الحديث الثاني، حديث أم سلمة أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فدخل عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، وكان ذلك بعد نزول الحجاب، فأمرهما أن تحتجبا منه، يعني قال لأم سلمة وميمونة: احتجبا منه، أي من ابن أم مكتوم وهو أعمى. فقال: يا رسول الله، إنه رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا. فقال: أفعمياوان أنتما؟ احتجبا منه. فأمرهما أن تحتجبا عن الرجل ولو كان أعمى. لكن هذا الحديث ضعيف، لأن الأحاديث الصحيحة كلها تضبط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. وهذا الحديث في الصحيحين. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فقد قال الإمام أحمد إن رفعه خطأ، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبيا، بشرط أن لا يكون نظرها لشهوة أو لتمتع، يعني نظر عادي. ولذلك نجد الرجال يمشون في الأسواق كاشفي وجوههم، والنساء ينظرن إلى الوجوه، وكذلك النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينظرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن. ولو كان الرجل لا يحل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن يحتجب كما تحتجب المرأة عن الرجل. فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر من الرجل، لكن بغير شهوة ولا استمتاع أو تلذذ. وأما الرجل فيحرم عليها أن يرى المرأة، كما مر علينا الآن وكما مر علينا فيما سبق. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا الرجل إلى عورة الرجل، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، هذا نهي للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة، يعني لو انكشفت عورة المرأة المنظورة بريح أو لقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل للأخرى أن تنظر إلى عورتها، وهي ما بين السرة والركبة. وكذلك الرجل لو انكشفت عورته لريح أو لغير هذا من الأسباب، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل. وهذا حديث تشبث به بعض النساء، فقلنا إن المرأة لا يلزمها أن تستر من بدنها إلا ما بين السرة والركبة، وهذا خطأ وهذا فهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبة، وإنما نهى المرأة الأخرى أن تنظر إلى عورة المرأة. والفرق بين الأمرين ظاهر، فالمرأة اللابسة يجب أن يكون لباسها ساترا، وكان نساء الصحابة رضي الله عنهم يسترن ما بين كعب القدم إلى كف اليد، كل هذا مستور. لكن لو قدر أن المرأة كشفت لحاجة أو انكشف من ريح أو نحو هذا، فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة والركبة بالنسبة للأخرى. وكذلك يقال في الرجل لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وهو ما بين السرة والركبة، وهذا بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف الصدر والكتف لأخيه، بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر على الإزار، كما في حديث الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه الواهبة، امرأة جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك، فصعد فيها النظر وصوبه ولم تطب نفسه بها، فسكت فجلست المرأة، ثم قال رجل من القوم: زوجنيها يا رسول الله. قال: ما معك من الصداق؟ قال: معي إزاري. قال: سهل راوي الحديث ليس له رداء، ما عليه إلا إزار فقط. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار، وإن أبقيته لك لم يكن لها مهر. لا يمكن، اطلق دول التمس ولو خاتم من حديد. فذهب يلتمس ما وجد ولا خاتم من حديد لأنه فقير. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها الذي معك من القرآن، وهذا هو مهرها. فالشاهد من هذا أن الرجل لا بأس أن يقتصر على لبس الإزار، أما المرأة فلا يمكن أن تقتصر على لبس الإزار، وليس هذا من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم. الخادمة التي في البيوت كغيرها يجب أن تستر وجهها، وهي أشد خطرا، لأن لو كشف وجهها وكانت شابة أو جميلة افتتن بها صاحب البيت وأولاده إن كان له أولاد. نعم. ما ينفع، لا بد من ثوب يستر ولا يرى من وراء الجلد.